المجتمع الكويتي صرت مقالة في الرد على الأوباني يكفر إيه سيد قطب، وهي بعد ذيك الجلسة. لا إله إلا الله. الله أكبر. قال لي أبو الحداد لك هذا الشخص واجتمعنا، قال لي هذا ما في هذا، كيف هذا يا أستاذ؟ نسيت أنت اجتماعنا في بيت صاحب المال ومناقشة حول القضية، وكيف أنتوا أعلنتوا المقاطعة بناء على أنه جاءوا بعض الشباب قالوا فلان كفر فلان، وذكرت يمكن تذكر الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم عليم. وبقول عن السلام لحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، كيف فعلت هذا بعد هذا؟ قال والله كنت في مكة فأجوا بعض الشباب يعني من أخوة المسلمين، قالوا لنا هذا الشيخ الألباني كذا وكذا وكذا اسمه الخبر، الظاهر يعني أخذته العاطفة وراح كاتب لك أجلت مقالات. فأنا قلت له أنت واجبك الآن أن تكفر عن الموضوع، أنا ما أريد منك شيء، عفى الله عما سمعت، لكن هذا افتراء وبهت، ومن كفر مسلما فقد كفر، وهذه أشياء أنت تعرفها جيدا إلى آخر الآية. فوعدني خيرا وراح في أيام وجت أيام، ما سمعت منه أي شيء، كنت ضد الذي كتب أبدا. إلى أن كانت المهاتفة قبل يومين، قال لي تذكر الجلسة أبو الفيلات؟ قال له نعم. قال لي شوف بقى الشيء اللف الدوران اللي بينكر على الجماعة، قال لي اكتب ما تريد، يعني في تكذيب ما نشر في مجلة الواحد المجتمع، وأنا أسبق ذلك بأسلوبي الخاص وبنشر. قلت له عفوا أنا ما أستطيع، أنا منخلع من هذا الجو الذي أعيشه في خدمة السنة فقها وتقريبا وتصحيحا، هذا واجبك أنت كيف أنت الذي بدأت وعليك أن تتم. أي نعم. هذا واجب شرعي عليه حتى بلا شك أكثر من مضى. طبعا أولا يقضي صفقة أخيه وتعليم الناس وعدمهم إلى هذا الحقد الشديد من جهة أخرى. هذا يعني هذا مشاكل شو عم يعني أستاذ من مقدر خلاصة الكلام من الأول نقول لأنه ليس كل القتل مبتدع. الله أيوة. الموقف هي أي فقه محاريك حل الحقام يقول لا هو بيقول الشخص هذا كان أي ما كبار منه لبها يقال بها مبتدئة لا يقال يقرأ يعني توقف تعمل بدعة يعني هلا ما فينا طيب اي بس ما من ذنب اللي بيقولوا كبيرة فلان أصاب فلان له أجران أخطأ له ما شو بيقول عنه شهادة برهان من آل بدهم من آل السنة لا تعيدها بكف مرة واحدة نرد هذا افك وافتراء، ولما تتهم ناس موجودين أمامك وبأذولك هو البالك أبو شاكر الله يرضى عليك. البحث العلمي ما بيقبل واحد يحكي محاضرة ساعة وما يتسهل مجال ولا دقيقة للآخر. الآن أنت عم تسأل سؤال خلص بدك تفهم شو هم اللي سلفيه كيف ما طلبت قدر. هي أنا بسكت لك خمس دقائق عشر دقائق ما بدك بس أعطيني ضوء أحمر كما يقولون أنا خلصت الآن من السؤال. رأي الشارع أو مفهوم الشارع إنه السلفي المنادي المقصود لم يأتي به محاربة الصورة عدم قول بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه وهنا فيها عدم قول يعني البسملة في الصلاة شلون يعني؟ يعني عندما يصلي الإنسان منه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم هي تمام الشريعة. طيب غيره لا يكون جمع أنا بهمني أن أسمع حقيقة هذه لا أعرف كيف خلصت؟ ويصرني أن أسمع هذا من النبي كيف عفوا خلصت؟ تمام حتى ما تقول ما أفهم الكلام خلصت أنا أبد ما أجاوبها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.